موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في شرح المقدمة الأجرومية. عنوان الدرس إعراب الأفعال الخمسة. كنا قد انتهينا من إعراب المضارع إذا صح آخره، والمضارع إذا كان معتلا للآخر، وبقي أن نتعرف على الأفعال الخمسة وإعراب الأفعال الخمسة. دعونا نتساءل أولا، ما الأفعال الخمسة؟ نحن نعرف الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. خمسة أسماء في اللغة لها إعراب خاص بها. فهل هناك خمسة أفعال لها إعراب يخصها؟ نقول لا، إنما هذه التسمية يعني اشتهرت هكذا الأفعال الخمسة. والصواب أن نقول الأمثلة الخمسة، ويعني سوف يزال هذا الإشكال إن شاء الله تعالى عندما نتعرف سويا على الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. ما الأمثلة الخمسة؟ ما الأمثلة أو الأفعال الخمسة؟ ما الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع. إذن كل فعل مضارع يصلح أن يكون فعلا من هذه الأفعال، إذن فهي ليست خمسة فقط، هي كل فعل مضارع اتصل بهذا الفعل به ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ألف التثنية مثل ماذا؟ أن تقول مثلا يعمل، فهذا فعل مضارع، فتريد أن تسند هذا الفعل إلى اثنين أو اثنتين، فتقول هما يعمل لان، هذه الألف تسمى ألف التثنية، أو تعملان. يفهم، هذا فعل مضارع، تقول يفهمون، هذه واو الجماعة التي تدل على أن الفعل أسند إلى جمع من الذكور، يفهمون. ياء المخاطبة فعل مثل تصبر أو يصبر، هذا فعل مضارع، سوف أخاطب به مفردة مؤنثة، فقول لها أنت تصبرين، فهذا الفعل هذه الياء تسمى ياء المخاطبة. يبقى ألف التثنية دي ألف تدل على اثنين أو اثنتين، واو الجماعة هذه واو تدل على أن الفعل أسند إلى جمع من الذكور، الياء هذه لخطاب المفردة المؤنثة. إذن الفعل هذا فعل مضارع اتصل به ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ما حكم هذا الفعل؟ هذا النوع من الأفعال، ونقصد بالحكم الإعرابي معرب، فعل معرب. إذن لو اتصل بضمير آخر مثل نون النسوة هل يكون معربا؟ لا، لا يكون معربا، كما اتفقنا سابقا بأن المضارع إذا اتصل بنون النسوة فهو مبني وسيأتي إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن بناء الأفعال. إذن إذا اتصل به ألف التثنية، اتصلت به ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء مخاطبة الأنثى المفردة، فهو فعل إيه؟ معرب. وما دام الفعل معربا إذن سيرفع وينصب ويجزم، ونحن نريد معرفة علامات الإعراب في هذا النوع من الإيه؟ من الأفعال. لكن دعونا نتساءل لما سمي هذا النوع من الأفعال بهذه التسمية، لماذا سموا هذا النوع من الأفعال الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة مرة تانية؟ لما سمي بهذه التسمية؟ نقول الفعل المضارع سوف يتصل بضمير من هذه الضمائر الثلاثة التي ذكرناها، ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وألف التثنية سوف نستعملها في خطاب الاثنين أو الاثنتين، فتقول لهما أنتما تفهم من النحو، أنتما تفهمان. لاحظ معي هذه ألف الإيه؟ التثنية. وتخاطب جماعة الذكور فتقول إيه؟ أنتم تفهمون النحو. فالفعل تفهم أسند إلى واو الجماعة. وتقول مخاطبا المفردة المؤنثة أنت يا فاطمة تفهم مين النحو، هذه هي يا الخطاب يا المخاطبة تفهمين النحو. فهل تستعمل ألف التثنية مع الغائبين؟ نعم، هما يفهمان النحو، ألف التثنية إذن تستعمل في خطاب الاثنين أو الاثنتين أو في الحديث عن غائبين أو غائبتين، أنتما تفهمان هما يفهمان. أنتم خاطبنا بواو الجماعة، خاطبنا جماعة الذكور مستعملين الواو فقلنا أنتم تفهمون، فهل تستخدم يا واو الجماعة في الحديث عن غائبين؟ نجرب، هم يفهمون. نعم، هم يفهمون النحو، فهذه واو الجماعة مع الحديث عن جماعة الغائبين يفهمون. هذه الياء تسمى ياء ماذا؟ المخاطبة. فهل تصلح للحديث عن غائب أو غائبة؟ لا تصلح أو لا تستخدم، لأنك إن أردت أن تخاطب سوف تخاطب المفردة المؤنثة مستعملا ياء المخاطبة، لكن أردت أن تتحدث عن امرأة غائبة تقول هي إيه؟ هي تفهم النحو. فهذا الفعل هل أسند إلى ضمائر؟ لم يسند إلى إيه؟ إلى ضمائر، فهو فعل عادي من الأفعال صحيحة الإيه؟ الآخر، أو يكون معتل الإيه؟ الآخر، فيعرب إعراب صحيح الآخر أو معتل الإيه؟ الآخر. لكننا نتحدث عن أفعال تسند إلى ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء الإيه؟ المخاطبة. ألف التثنية استعملت مع خطاب الاثنين أو الاثنتين ومع الغائبين أو الغائبتين، فأنتجت كم فعلا؟ أنتجت فعلين، هذا فعل وهذا إيه؟ فعل. جميل. يعني أنتجت مثالين، هذا مثال وهذا إيه؟ مثال. وهو الجماعة استعملت في الخطاب وفي الغيبة فأنتجت مثالين أو فعلين. جميل. ياء المخاطبة استعملت في خطاب المفردة المؤنثة فنتج عنها مثال إيه؟ واحد. ما مجموع هذه الأمثلة؟ خمسة. من أجل ذلك سميت الأمثلة الإيه؟ الخمسة. طيب أي التسميتين أصدق، الأفعال الخمسة أم الأمثلة الخمسة؟ لو قلنا الأفعال الخمسة لتوهم السامع أن اللغة فيها خمسة أفعال لها إعراب يخصها، نقول لا، إنما هذه أمثلة، فكل فعل مضارع ينتج لنا إيه؟ خمسة إيه؟ أمثلة. وجرب هذا على يشرب، يأكل، يلعب، ينام، يسمع، يخلص، يكتب، أي فعل مضارع ينتج لك خمسة إيه؟ أمثلة. فالتسمية الصادقة لهذا النوع من الأفعال الأمثلة الإيه؟ الخمسة. وهذا سرها كما إيه؟ كما فهمنا. بعد أن تعرفت على هذا النوع من الأفعال نتساءل كيف يعرب؟ كيف يعرب؟ ما علامات إعراب هذا الإيه؟ الفعل؟ ما علامات إعرابه؟ سنشرح الآن علامات إعراب هذا النوع من الأفعال. الآن نتعرف على علامات إعراب الأفعال أو الأمثلة الخمسة. هذا النوع من الأفعال يرفع وينصب ويجزم، ولسنا في معرض الحديث عن متى يرفع متى ينصب متى يجزم، هذا له ثلاثة دروس عندما ندرس إعراب الأفعال المضارعة، نصب المضارع، جزم المضارع، رفع المضارع. وإنما مقصودنا هنا أن نبين علامات الإعراب. فإذا أعربت هذه الأفعال فسوف ترفع، ترفع إذا لم يسبقها ناصب ولا جزم. فبما ترفع؟ ترفع فتثبت فيها النون، تثبت فيها النون. نعم، إن الأمثلة التي ذكرتها كان فيها نون، قلت يفهمان، تفهمان، يفهمان، تفهمون، يفهمون، تفهمين، هذه الأمثلة فيها نون. إذن إذا رفعت هذه الأفعال فعلامة رفعها ثبوت الإيه؟ النون. مثل لذلك المسلمون يتعاونون على البر، يتعاونون على البر، الفعل الذي نقصده هو هذا يتعاون، وقد أسند إلى واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة. وهو مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جزم، فما علامة الرافع؟ تقول فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة، أو لو قلت من الأفعال الخمسة على المشهور الشائع لا بأس، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وهذا الضمير سواء كان ألف التثنية أو واو الجماعة أو المخاطبة هي ضمائر رفع، فلو كان الفعل هكذا يحتاج إلى فاعل فهي الفاعل، الفعل يحتاج إلى نائب فاعل هي نائب الفاعل، إذا كان الفعل يحتاج إلى اسم كان مثلا أو أحد أخواتها فهي اسمها، وهكذا. يعني هذا ضمير مبني في محل رفع فاعل للفعل إيه؟ يتعاون. ثبوت النون هي علامة الإيه؟ علامة الرفع. أما في حالة نصبه تنصب هذه الأفعال وتجزم هذه الأفعال، وفي حالة نصبها أو جزمها سوف نحذف النون بحذف النون في الحالتين، في حالة النصب وفي حالة الجزم. مثل لمضارع من الأفعال الخمسة منصوبا، قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لاحظ معي هذا الفعل، هذا الفعل تنال، وقد أسند إلى ماذا؟ إلى واو الجماعة، فصار من الأفعال الخمسة، وهو منصوب بإيه؟ بلن. ما علامة النصب؟ كان قبل النصب تقول تنالون، لكن بعد النصب صار إيه؟ تنالوا. فأين النون؟ مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف الإيه؟ حذف النون. هل عندنا في الآية مضارع منصوب آخر؟ نعم، تنفق، الأصل تنفق، وقد اتصلت به واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة، وهو هذا الفعل مسبوق بحتى، وحتى حرف نصب. فتنفق مضارع منصوب، كان قبل النصب تنفقون، فصار بعد النصب تنفق، يبقى هذا مضارع منصوب بماذا؟ بحتى، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طبعا عندنا فعل من الأفعال الخمسة تحبون، ولكنه مرفوع لأنه لم يسبق بنصب ولا جازم، فمرفوع علامة رفعه ثبوت النون، إذن حينصب وعلامة النصب حذف النون. طيب إذا جزمت هذه الأفعال أو الأمثلة سوف تجزم وعلامة الجزم حذف النون. مثل لذلك لا تشركوا به شيئا، لا تشركوا بالله شيئا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه لا الناهية، وهي حرف يجزم الفعل المضارع، الفعل المضارع تشرك، وقد اتصلت به واو الجماعة فصار من الأفعال الخمسة، مجزوم. ما علامة الجاز؟ مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. مرة أخرى نقول الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهم يمثلون له فيقولون يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين، خمسة أمثلة. فإذا رفعت تثبت فيها النون، وإذا نصبت أو جزمت يحذف منها النون. لاحظ أن علامة الرفع في الفعل المضارع الأصلية هي الضمة، إذن ثبوت النون علامة فرعية، وهو أيضا إعراب بالحرف لا بالحركة، إعراب بالحرف لا بالحركة، وهذا إن شاء الله سيعني نجمعه في آخر هذه الدروس، إن من الكلمات ما يعرب بالحركات الضمة الفتحة الكسرة السكون، ومنها ما يعرب بالحروف الألف أو الواو أو ثبوت النون. ثبوت النون إعراب بالحرف لا بالحركة، ثبوت النون. في حالة النصب نحن ننصب بالفتحة ونجزم بالسكون، فإذا نصبت بحذف النون أو جزمت بحذف النون فهو أيضا علامة فرعية. يعني لو سألك سائل فقال استخرج مضارعا مرفوعا بعلامة أصلية وآخر مرفوعا بعلامة فرعية. يبقى الذي سيرفع بالعلامة الأصلية هو المضارع سواء كان صحيح الآخر أو معتل للآخر، هيرفع بالضم. المضارع الذي يرفع بعلامة فرعية هو الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، لأنه يرفع وعلامة رفعه ثبوت النون. يقول لك هات مضارعا منصوبا بعلامة أصلية وآخر منصوبا بعلامة فرعية. فالمنصوب بعلامة أصلية هو المضارع إذا صح آخره أو حتى إذا اعتل آخره. المنصوب بعلامة فرعية هو الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة، الأفعال الخمسة، حين تنصب فإنها تنصب بحذف النون وهي علامة فرعية. هات مجزوما بعلامة أصلية مضارع صحيح الآخر يجزم علامة جزم السكون. وعندنا جزم بالحذف سواء بحذف حرف العلة في مثل يسعى ويقضي ويدعو، أو بحذف أو بحذف النون. فافهم هذا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.